قالوا في مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، أي في قوله في الترجمة من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، فعطف الدعاء على الاستغاثة هو من عطف العام على الخاص. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.